في النفقة على الأولاد واجبة، يجب على المسلم ينفق على ابنه وعلى ابنته ولو في ذلك أجر وثواب، ولكن ما حد النفقة، النفقة حدها العرف.